بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يحل التفريط فيها، ومن صلى كل يوم من 5 أيام فليس بمفرط، ويقضيها على نحو ما فاتته إن كانت حضرية قضاها حضرية، وإن كانت سفرية قضاها سفرية، سواء كان حين القضاء في حضر أو سفر. والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر، واليسير 4 صلوات فأدنى، ومن كانت عليه 4 صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها، ويجوز القضاء في كل وقت، ولا يتنفل من عليه القضاء، ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان، ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والفجر والعيدان والخسوف والاستسقاء. ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم، ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك. إذن هذا الفصل أو هذا الباب يتكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن أحكام الفوائت، الفوائت من الصلوات المفروضة. والمقصود هنا بالفوائت معناها الصلوات التي ترتبت في ذمة المكلف، معناها خرج وقتها وهي ما زالت في ذمته، إما لأنه تركها أصلا لم يصلها، وإما لأنه انتبه إلى أنه صلاها صلاة باطلة. معناها من علم أن في ذمته فرضا من الفرائض، سواء كان ذلك بسبب تركه لهذه الفريضة من الأساس، سواء كان ذلك نسيانا أو عمدا، أو كان ذلك بسبب علمه أن صلاته التي صلاها باطلة، فهنا يجب عليه أن يقضي ما في ذمته من الصلوات. ما علم أنه في ذمته من الصلوات يجب عليه أن يقضيه، ويجب عليه أن يبادر إلى قضائه. أقيم الصلاة لذكري، فيجب عليه أن يبادر. ولذلك المصنف قال: يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات. ما في الذمة أي ما علم الإنسان أنه بقي في ذمته، إما لأنه لم يصلي أصلا، أو لأنه صلى صلاة علم فيما بعد أنها باطلة، فيجب عليه قضاء ما في ذمته وقضاؤها هو الإتيان بها، معناها أن يأتي بها متى ما علم أنها في ذمته. ولا يحل التفريط فيها. لا يحل التفريط فيها. التفريط هو التقصير. لا يحل التفريط. التفريط هنا بمعنى التقصير أو التضييع. أنها لا يحل له التفريط فيه أو فيها، اللي هو ما يعني ما في ذمتي من الصلوات. لا يحل التفريط فيها اللي هي الصلوات، أو لا يحل التفريط فيه كما في نسخات أخرى، أي اللي هو باعتبار ما في الذمة. لا يحل التفريط فيه معناها أنه يجب أن يخصص وقته حتى يقضي ما في ذمته، أن يقدم ويفرغ نفسه حتى يقضي ما في ذمته من الصلوات. هذا إذا كانت الصلوات يعني قليلة، معناها التفريط. شنو معناها التفريط؟ هو تأخيرها وعدم تخصيص الوقت الكافي لقضائها. فإن كانت كثيرة هنا اختلفوا ما الذي يجب عليه أن يفعله حتى لا يكون مفرطا. هناك قول أنه، وهذا هو الأصل، أنه يعني يبذل وسعه، معناها ما زاد عن وقته الذي يحتاجه لعمله ول يعني حاجياته من أكل ونوم وشغل، ما زاد على ذلك من الوقت يجب أن يخصصه لقضاء الفوائد. فلا يشتغل عن القضاء إلا بما يحتاجه من عمل ونحو ذلك. وبعضهم كما ذكر المصنف هنا حدد قدرا من الصلوات إذا صلىها في اليوم لا يعتبر مفرطا، لا يعتبر مفرطا. ولذلك قال المصنف: من صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط. يعني من صلى في اليوم الواحد، من قضى في اليوم الواحد صلاة خمسة أيام لا يعتبر مفرطا، لا يعتبر مفرطا. وبعضهم قال: من صلى صلاة يومين لا يعتبر مفرطا. المشهور هو أنه الأقرب هو أنه لا تحديد، هذا هو الأصل. هذا التحديد موجود، قال به بعض العلماء، ولكنه الأصل أنه ليس هناك ما يستند إليه في هذا التحديد، ليس هناك ما يستند إليه في هذا التحديد. الواجب هو القضاء بقدر الوسع، ولكن هذا التحديد قال به بعض العلماء. من مشى عليه لا بأس، لا بأس، خاصة من قال بخمسة أيام. نعم. وإلا هو الأصل أنه بقدر الوسع، قد يكون باستطاعته أن يقضي أكثر من خمسة أيام، قد يكون ليس باستطاعته أن يقضي حتى خمسة أيام. الناس في ذلك تختلف. نعم. نعم. لا، النوافل سيأتي الكلام عليها. من صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط. خمسة أيام مع يومه ولا خمسة أيام؟ خمسة أيام من الفوائد، اللي هي 25 صلاة من الفوائد. أما صلاة اليوم هذا شيء آخر، صلاة يجب عليه أن يؤدي صلاته. كيف الطريقة شيخ؟ هو رحل مثلا شهر. أي نعم. فيقسمها خمسة أيام خمسة. أي كل يوم يقضي خمسة أيام. كيف الطريقة؟ يصلي الصبح خمس مرات؟ الطريقة ليست هناك طريقة محددة. ليست هناك طريقة محددة. يصلي الصبح خمس مرات، المضاف خمس مرات. لا لا لا، هو عندما يريد أن يصلي الصلوات الخمس، يصلي الخمس متتابعة، ثم الخمس ثم الخمس وهكذا. أيوة. خمس الصبح. لا لا لا. هو مراعاة الترتيب مطلوبة، يصلي الصلوات الخمس. يعني إذا أراد أن يصلي خمس صلوات الآن، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يعني ما يكرر الظهر مثلا خمس مرات ثم العصر خمس مرات، لا، يصلي صلاة اليوم الواحد متتابعة خمسة أيام في يوم، خمسة أيام في يوم. في يوم الواحد يقضي صلاته خمسة أيام. في والخمسة أيام خمسة خمسة خمسة وعشرين صلاة. أي نعم. مع بعض ولا قسمها مع يعني مثلا الصبح والظهر هو ليس هناك تحديد، يعني هو يمكن يكون عندهم الوقت مثلا عندهم الوقت مثلا ما بين ما عندهم من الوقت إلى ما بين صلاة العشاء ووقت النوم مثلا إلى منتصف الليل مثلا، فيقد يصلي صلي صلاة يوم كاملة ثم يصلي صلاة اليوم الثاني ثم صلاة اليوم الثالث وهكذا، قد يكون عنده وقت أول النهار يصلي صلاة يومين يصلي صلاة يوم ثم اليوم الثاني، وفي المساء يكون عنده وقت يصلي صلاة ثلاثة أيام مثلا. وإذا بعد الفجر عنده وقت أن يصلي في أي وقت؟ لا سؤالي شيخنا، إذا كان عنده بعد الفجر وقت للخمسة وعشرين صلاة لابد أن وقت نعم يصليها نعم لا يصليها كلها، ما يقدر نصها مثلا نص الثاني للظهر أو العصر؟ لا يصليها كلها. إذا كان يقول بخمسة أيام خمسة أيام في اليوم الواحد يقدر يقسمهم لأنه عنده سعة بالنسبة لهذا القول. هذا بحسب هو هذا هو الأمر في هذا يرجع إلى حسب الوسع، هذا هو الأصل. مسألة التحديد هذه مسألة اجتهادية من أراد أن يأخذ بها، لكن ليس هناك شيء يبنى عليه في هذه المسألة نهائيا، لا يوجد شيء يبنى عليه في المسألة، لأن الإنسان مطالب بقضاء ما عليه، قضاء ما عليه استثنوا منه متفق عليه، المستثنى من ذلك هو ما يحتاجه للراحة، ما يحتاجه للعمل، ما يحتاجه لحاجياته، ما زاد على ذلك الأصل أنه يخصصه للصلاة، الأصل أنه يخصصه للصلاة. فإذا كان هو مثلا عنده قدرة أنه يصلي بعد الفجر ولا عنده مشكلة يصلي خمسة أيام مثلا وعنده وقت آخر، فلماذا لا يصلي في الوقت الآخر؟ نعم يزيد، ولكن لو كان هو وقته مضبوط واقتصر على هذه الخمس، حتى لو كان قد يكون لو ضغط على نفسه مثلا وجد وقتا آخر، يعني هذا قول يعني قال به بعض العلماء أنه من صلى خمسة أيام في اليوم الواحد لا يعتبر مفرطا، باعتبار أن هذا وقت يعني يحتاج وقت كثير من وقت الإنسان، يأخذ وقت كثير من يوم الإنسان، 25 صلاة. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص، يعني والتحديد هذا يلغي الفوارق بين الناس، الناس تختلف، هناك الضعيف وهناك القوي، وهناك من عنده مرتبط بشغل طويل صاحبه يحتاج إلى وقت راحة يحتاج إلى، وهناك من هو لا شغل له ما عنده أي مشكلة ممكن يصلي في النهار 10 أيام أو 20 يوم لا مشكلة بالنسبة له. والأصل أنه ما في الذمة يجب قضاؤه. لا فرق إن كانت الفوائد متتالية أو غير متتالية، لا فرق، هو يقضيها على نحو ما فاتته، يبدأ بالأول فالأول وهكذا. نعم. ومن صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط، ويقضيها على نحو ما فاتته، معناها صفة القضاء وكيفية القضاء أنه يقضي الصلاة على النحو الذي فاتته، إذا كانت فاتته في الحضر قضاها صلاة حضرية معناها تامة ليست مقصورة، حتى لو كان هو وقت القضاء مسافر، وكذلك العكس إذا فاتت وهو في السفر وأراد أن يقضيها وهي مقصورة، ما يقصر من الصلاة يقصره، حتى لو كان وقت القضاء هو في الحضر، وإذا كانت صلاة ليلية يقضيها جهرا حتى لو كان في النهار، وإذا كانت نهارية يقضيها سرا حتى لو كانت تقضى في الليل، فالعبرة بوقت الأداء، فيقضيها على النحو الذي فاتت عليه. أما بالنسبة لحال الشخص يقضيها بحسب حاله، إذا كان مثلا وقت الفوات كان عاجزا عن القيام ولكن الآن وقت القضاء قادر على القيام يقضيها قائما، وكذلك العكس كان فاتته وهو صحيح ليس عنده مشكلة، والآن هو عاجز عن القيام يقضيها وهو جالس. شيخنا لو قضى السفرية تامة ما في مشكلة، لأن السفرية يجوز أن تصلى تامة، لا مشكلة فيها، لكن ليس وجوبا. ليس وجوبا. ويقضيها على نحو ما فاتته، إن كانت حضرية قضاها حضرية، وإن كانت سفرية قضاها سفرية، سواء كان حين القضاء في حضر أو سفر. والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر. هون تطرح مسألة الترتيب، الترتيب بين الفوائت وبين الصلاة الحاضرة، الترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر. أولا هنا ذكر مسألتين حكمهما مختلف. المسألة الأولى هي الترتيب بين الحاضرتين، الترتيب بين الحاضرتين مشتركتي الوقت هذا واجب شرط في صحة الصلاة، بمعنى أنك إذا كنت الآن تأخرت عن صلاة العصر والظهر حتى آخر الوقت وأردت أن تصلي، يجب أن تصلي الظهر قبل العصر، الترتيب شرط. إذا كنت ذاكرا أي عالما قبل شروعك في الصلاة فيجب عليك أن تصلي الظهر قبل العصر، ولو قدمت العصر على الظهر كانت صلاة العصر باطلة. الترتيب هنا شرط، ترتيب بين الحاضرتين. أما الترتيب بين يسير الفوائت مع الحاضرة فهو واجب لكنه غير شرط. فإذا كنت الآن لم تصلي صلاة العشاء وتذكرت فوائد، هذه الفوائد إما أن تكون يسيرة وإما أن تكون كثيرة، فالفوائد اليسيرة يجب تقديمها على الصلاة الحاضرة، أنا يجب أن تبدأ بها قبل أن تدخل في الصلاة، قبل أن تؤدي الصلاة الحاضرة. ترتيب بين يسير الفوائد وبين الحاضرة واجب لكنه غير شرط، فيجب أن تصلي أن تقضي يسير الفوائد قبل أن تصلي العشاء، حتى لو أدى اشتغالك بهذه الفوائد إلى خروج صلاة العشاء عن وقتها، حتى لو أدى ذلك إلى خروج الحاضرة عن وقتها. أما الفوائد الكثيرة فهذه لا يجب تقديمها، ولكن الأفضل أن تقدمها إذا كان الوقت متسع، إذا كان الوقت متسعا تقدم الفوائد الكثيرة إذا كان وقت الحاضرة متسعا، أما إذا كان غير متسع تصلي الحاضرة ثم تقضي الفوائد. لا نعم نعم طبعا طبعا ما يجوز تأخيرها من أجل قضاء الفوائد الكثيرة. واليسير أربع، يسير الفوائد يعني أربع يسير اتفاقا، الخلاف هو في الخمس، والمصنف هنا مشى على القول الثاني وأن اليسير يعني أربع وما زاد فهو كثير، لكن الأربع يسير اتفاقا والستة فما فوق كثير اتفاقا والخمس هي محل الخلاف. واليسير أربع فأدنى، فمن كان عليه أربع صلوات فأقل صلىها قبل الحاضرة، لأن هذا يسير، صلىها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها. مفهوم اليسير أنه لو كان كثيرا الأولى أن يقدم الفوائد الكثيرة إذا كان الوقت متسعا، لكن إذا ضاق الوقت قدم الحاضرة. شايف في مسألة أن تأخر في أداء الظهر والعصر حتى بقي من الوقت مقدار العصر فقط وكان مفرط، يعرف إذا كان غير مفرط تسقط الظهر تختص الصلاة الأخيرة. لا، هو في هذا يعني في تفصيل شوي. هو التفريط ليس موجب لإسقاط الصلاة، مسألة أنه إذا أخر حتى بقي فقط قدر ما يصلي العصر بحسب العذر، إذا كان عنده عذر مسقط للصلاة ولا ما عنده. إذا كان عنده عذر مسقط للصلاة نعم تسقط إذا جاءه يعني عذر، يعني حدث له عذر مسقط للصلاة ولم يبقى إلا وقت العصر مثلا، تكون العصر ساقطة هذا تكون ساقطة إذا جاءه العذر. أما إذا كان العذر كان العذر قائما وزال عنه لم يبقى إلا قدر ما تصل العصر تسقط الظهر. هو حسب هل العذر كان قائم ولا طارئ. يعني العذر المسقط للصلاة كالحيض مثلا، إذا كان قائما بالمرأة وارتفع عنها قبيل الغروب بقدر ما تصلي 4 ركعات فقط، فتكون العصر في ذمتها وتسقط عنها الظهر، لأن الظهر خرج وقتها وهي ما زالت متلبسة بالعذر المسقط للصلاة. والعكس هي اللي كانت طاهرة ولكنها يعني تكاسلت عن الصلاة حتى بقي قبل الغروب قدر ما تصلي 4 ركعات فجاءها الحيض، فهنا تسقط عنها العصر وتكون الظهر في ذمتها تقضيها بعد أن تطهر، لأن الظهر خرج وقتها وهي غير حائض. أما الشخص اللي ما عنده عذر مسقط للصلاة ما ما عنده عذر مسقط الصلاة وضاق الوقت حتى بقي امتداد صلاة العصر فقط، طالب أن يصلي الظهر، هنا يصلي الظهر قضاء ولا أداء؟ الوقت صار مختص بالعصر. طبعا هو في الناحية العملية سيبدأ بالظهر. سيبدأ اختصاص العصر، القاعدة اللي تقول أن الوقت إذا ضاق اختصت به الأخيرة، اختصاص العصر لا تظهر له فائدة إلا في جانب السقوط تحدثنا عنه، هذا تظهر نتيجته في جانب السقوط. أما في الجانب ناحية الأداء، هو سيقدم الظهر سواء خرج وقتها ولا لم يخرج، سيقدمها على العصر في جميع الأحوال. ينويها أداء أو قضاء؟ نعم، يعني ينوي الظهر ما دام صلىها قبل العصر، هو أصلاً لا إشكال في مسألة نية الأداء والقضاء، لكن ما دام صلىها قبل الغروب سينويها أداء. نعم. بالتالي مسألة إن الوقت إذا ضاق اختصت بالأخيرة هذا يظهر نتيجته بجانب السقوط. نعم. العذر المسقط سواء كان العذر قائم ولا طرأ. نعم. لم تجد صلاة العصر في يعني وجبت في بداية الوقت، فلما تسقط إذا حضر في آخر الوقت؟ نعم، سؤال جميل. هو العذر المسقط إذا حدث للإنسان وهو ما زال بإمكانه أن يؤدي الصلاة فهذا يكون مسقط، لأنه لولا العذر لكان متمكنا من الأداء. ما الذي منعه من الأداء؟ منعه من الأداء وجود العذر. أي نعم. بالتالي هو لولا العذر لكان بإمكانه أن يؤدي الصلاة. واجب موسع. أي نعم، واجب موسع. نعم. وبالتالي الصلاة لا تتعلق بذمة الإنسان إلا إذا دخل وقتها وخرج وقتها وهو ليس به عذر مسقط لها. لو حصل له عذر مسقط لها أثناء وقتها سقطت عنه. ويجوز القضاء في كل وقت، يعني القضاء يجوز في كل وقت حتى الأوقات التي نهي عن النافلة فيها، سواء نهي عنها على وجه الكراهة أو على وجه الحرمة كوقت الغروب أو وقت الشروق، فيقضي في كل وقت. إلا أنه إذا كانت الصلاة التي يقضيها مشكوك فيها ليس ميقن من فواتها، طبعا الشك يوجب القضاء، مشكوك فيها فيتقي ندبا أوقات الكراهة ويتقي أوقات الحرمة وجوبا، ولكنه لو قضاها في وقت الكراهة وفي وقت الحرمة كان قضاؤه صحيحا، فقط هذا اللي يراعى فيه. أما الصلوات التي هو متأكد من أنها قد فاتته ما زالت في ذمته فيقضيها في كل وقت. الشك هنا هو ما دون اليقين ولا تساوي الطرفين؟ نعم الشك هو لا الشك هو تساوي الطرفين. يعني لو الإنسان شك في صحة الصلاة لا شك تساوي الطرفين. عفوا شك دون اليقين ما على إعادتها؟ هي الذمة لا تبرع إلا بيقين، ولكن أحيانا غالبة الظن في كثير من الأحيان ينزل منزلة اليقين. نعم. نقدر نفرق شيخ من الظن وغلبة الظن، لو قلنا بالمئة مثلا. شوف بالمئة هذا ليس شيء دقيق يعني، لكن غلبة الظن هو قريب من اليقين، يعني ظنا راجحا. غلبة الظن هو ظن راجح، معناها انه نسبة الحقيقة فيه او نسبة يعني التأكد منه نسبة مرتفعة. مسألة انه نسبة مئوية هذا يعني لو قلناها لكنها تنزيلها على ارض الواقع صعبة، ولكن ممكن تقول ما فوق 75 ممكن تقول ون راجح. نعم. ولا يتنفل من عليه القضاء، من عليه القضاء لا يتنفل. لماذا لا يتنفل؟ لأن المفروض أنه إذا كان عنده وقت يستطيع أن يصلي فيه بدل من أن يصلي النافلة يصلي فريضة، لأن أداء الفريضة واجب، وأداء الواجب حتى أفضل من النوافل، وبالتالي هو لا يتنفل. لا يتنفل من عليه القضاء، لا يتنفل من عليه القضاء. ولا يصلي الضحى، هذا طبعا من عطف الخاص على العام، لأنه الضحى هو من النوافل. لا يصلي الضحى ولا قيام رمضان، قيام رمضان أيضا من النوافل، بدل من يصلي التراويح. يوم ذكر الضحى لخفتها، مع خفتها قال يقدم الفريضة. نعم. قيام رمضان أجر كبير هم يقدمه. نعم. ولا يجوز له إلا السبع والوتر. استثنى العلماء من ذلك هذه السنن وما في حكمها وما مرتبط بها اللي هو الشفع. استثنوا السنن والشفع ركعتي الفجر. السنن والشفع مرتبط بالوتر وركعتي الفجر، انه يجوز لمن عليه القضاء ان يصلي هذه السنن، يصلي الشفع معناها يوتر ويشفع قبل الوتر، ويصلي ركعتي الفجر للرغيبة، ويصلي العيدين والخسوف أو الكسوف والاستسقاء. الخسوف هنا مراد به الكسوف. هي السنن، هذه السنن هي الوتر. لا أتكلم عن السنن، احنا عندنا في المذهب السنن الأربع، الوتر والكسوف والعيدين والاستسقاء، هذه السنن. أضافوا لهم فقط الشفع والوتر. معلش يا اخي، خسوف القمر شيخ، خسوف من النوافل. من النوافل ما تدخل معه. اي نعم ما تدخل معه، لأن حتى الخسوف أيضا وقته ليس قصير، يعني الخسوف يعني تصلي حتى ينزلي القمر أو يطلع الفجر. بس يجزئ ركعتين من الشيخ تحديث السنة، قال عندنا شيء ركعتين. نعم الشيخ، هذه فوائد مهما قلت أو كثرت لا يجوز التنفل. لا هو إذا كان هو طبعا هي إذا قلت سيقضيها وتنتهي المسألة. هذا المفروض، هذه المسألة مفروضة في من عليه فوائد سيجلس مثلا شهرا أو شهرين وهو يقضيها، هل يترك النوافل خلال هذه الفترة أم لا؟ نعم يترك، بدلا من أن يصلي أربعا قبل الظهر يصلي فريضة. نعم نعم. ولا يتنفل من عليه القضاء، ولا يصلي الضحى. يعني هذا الكتاب من كثرة ما كان يقرأ عندنا، يقرأه الناس خاصة النساء، صار هذا مثل المثل، لا يتنفل من عليه القضاء. أي شيء واجب ومقابل شيء غير واجب يقول لك لا يتنفل من عليه القضاء. دليل تغلغل الفقه في مجتمعنا. لا يتنفل من عليه القضاء. طبعا وهذا الكتاب كان يقرأه المبتدئون ويقرأه النساء كثيرا، حتى يقال الأخضري لما ألف الكتاب هذا ف يعني أمه قالت له أنا ربيتك وعلمتك بعدين ألفت كتاب تقرأه النساء فقط، فألف سلم المرونة في المنطقة حتى يعني يريها أنه ليس هذا عجزا منه، إنما هو يريد ما يفيد الناس، فألف السلم في المنطق. الله يرحمه. اي نعم. لكن هو كتاب يمتاز بأمور يعني كثيرة، وسهولة العبارة ووضوحها ليس عيبا. أذكر العبارة بلوها باسم الكتاب هذا كل اي نعم كل سهو في لا اللي هو الخروج عفوا شيخ كل صلاة تعاد في الوقت فهي نجما. اي نعم هذا نجما من المفهومة من سياق المذهب، لكن صحيح لقيناها من صحيح. فيجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم، كذلك يجوز لمن عليهم القضاء. من هذا ما يتعلق بقضاء الفوائد، فكأن هناك من يسأل إذا كان هناك جماعة عليهم فوائد هل يمكن أن يصلوا جماعة يقضوا الفوائد جماعة؟ نعم. وقال يجوز ذلك، يجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة، ولكن بشرط إذا استوت صلاتهم. إذا كانت الصلاة التي سيصلونها جماعة مستوون فيها من حيث التعيين، من حيث تحديد الصلاة، أي نعم، ويومها يومها على أن اليوم فيه خلاف، لكن المشهور أنه لا بد من الاستواء حتى في اليوم، يعني يكون مثلا يقضون الظهر، يعني لا يمكن أن يصلوا جماعة، بعضهم يقضي الظهر بعضهم يقضي العصر مثلا، يكون من نفس اليوم، معناها يكون ظهر يوم واحد، ما يكون مثل الناس ظهر الأربعاء، واحد يقضي ظهر الأربعاء نعم. وهناك من لم يشترط ذلك، لكن هذا هو المشهور. ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك. الإنسان اللي في ذمته تبين له أن في ذمته مجموعة من الصلوات، إما أن يكون يعرف يعني عدد هذه الصلوات فيصلي نفس العدد فلا يطلب منه أن يزيد عليه. أما إذا كان هو متردد في العدد فالواجب عليه أن يصلي العدد الأكبر الذي يجعله يحتاط، كان مثلا متردد بين الخمسة والستة فيصلي ست صلوات، إذا كان متردد بين سبعة وعشرة يصلي عشرة، أنا يصلي العدد الذي لا يبقى معه شك. وإذا كان مثلا نسي صلاة من الصلوات الخمس ولا يدري هل هي الظهر ولا عصر ولا، فالذي تبرأ به ذمته أن يصلي الخمسة كلها، لأنه إذا صلى الخمس أكيد سيكون قد صادفها، ما دون ذلك يبقى شك هل صادفها أم لا. إذا مثلا تذكر من نسي صلاة رباعية اختصر على الرباعيات فقط. أي نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.